نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، وأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء، هذا الدرس وهو الدرس 84 من سلسلة دروس في شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا، وارزقنا العمل بذلك على الوجه الذي يرضيك يا خير يا قيوم. ثم أما بعد، فحديثنا هذه الليلة وفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولا نجادل في القرآن إلى آخره، ولها علاقة بالفقرة قبلها، وهي في قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. والمراء والجدال بينهما هموم وخصوص، يأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. يقول صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه الجملة من كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى هي جملة تقريرية في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى هو ما دلت عليه النصوص المتضافرة من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه سلف هذه الأمة. أما عن تفصيلات هذه الجملة الوجيزة في أحرفها الكبيرة في معانيها، فيقول الشارح رحمه الله تعالى نجادل في القرآن. والمجادلة جاءت في القرآن الأصل فيها الذم، واستثني من ذلك حالة واحدة عند الضرورة لإقامة الحجة وبيان الحق، كما في قول الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وغالب ما ورد في القرآن الكريم طبعا جاء أيضا ثناء القرآن وما ذكره الله عز وجل عن أنبيائه من مجادلة أقوامهم لبيان الحق ودحض الباطل. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فكان يجادلهم لبيان الحق ولإقامة الحجة عليه. ومن هذا أخذ العلماء على أن المجادلة على نوعين: مجادلة مذمومة ومجادلة محمودة. فالمجادلة المحمودة هي التي جاء التصريح بها: وجادلهم بالتي هي أحسن ونحوها، وهي التي جاءت التي تكون بعلم لإظهار الحق وإرشاد الضال ودحض الباطل. وهناك من أهل العلم من فرق بين المجادلة وبين الجدل، وقال إن الجدل في عمومه الذم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. ومن هذا علم الجدل، وعلم الجدل هو علم الكلام، وهذا نصوص السلف والأئمة رحمهم الله تعالى عليهم في ذمها ظاهرة وجلية وكثيرة في ذم علم الكلام الذي هو علم الجدل. والسبب في ذلك أن الجدل الغالب فيه أنه من المخاصمة، وهذه المخاصمة مما يؤدي إلى الضغينة والأحقاد والانتصار للنفس، وهذه لا شك لها تبعاتها. وأصل الجدل من حيث المعنى أصله من جدلت الحبل إذا فتلته، ومنه الجديد والجدائل وهي الضفائر للرجل أو المرأة المفتولة، ومنه أيضا الجدالة في الأرض وهي جدالة في الأرض يعني الأرض الصلبة تسمى الجدالة. وقالوا إن الأصل في الجدل، ولذلك سمي أو ذم الأصل فيه، الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الأرض الصلبة. نعم، والجدل بهذه الصورة هو المراء، وكما أسلفت المراء كله مذموم ولم يأتي فيه صورة حسنة كما في المجادلة. أقول بعض أهل العلم فرق بين الجدل فقال كله مذموم وهو يرادف المراء، وبين المجادلة فبعض صورها محمود وهي المجادلة بالحق لإقامته والدفاع عنه التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أما المراء فهو مذموم كله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. فهو ترك المراء وهو محق. قال: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء عموما. نعم، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر النص بين في أن المراء مذموم، وذلك لأن المراء يورث المنازعة والمغالبة والانتصار للنفس. وقد ورد عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: المؤمن يداري ولا يماري، فقد تكون هناك بعض المواقف يداري المؤمن فيها لكنه لا يماري. ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذه من خصائص أهل السنة وهو ترك المراء في الدين. جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: الرجل تكون عنده السنة أي يجادل فيها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا ترك. لماذا؟ لأن الجدال والمراء يورث الضغائن والأحقاد ومحاولة الانتصار للنفس لا للحق، فإن كان للحق فهو محمود بلا شك، لكن الغالب عليه يكون للنفس، فتدخل من هذا الباب حظوظ النفس التي تفسد على الإنسان دينه وعبادته وقلبه. والجدل المذموم جاء تصنيفه في القرآن على ثلاثة أنحاء. الأول بقول الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، في الآية الأخرى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فهو جدال أهل الباطل بغرض إبطال الحق. والصورة الثانية في قول الله عز وجل: ويجادلونك في الحق بعدما تبين، فيظهر الحق جليا بينا لكنهم يجادلون فيه للتشويش عليه ولإثارة الشبه عليه. ومن المعلوم أن إثارة الشبه والطعن في الأدلة وإن كانت ظاهرة واضحة جلية فإنه ممكن لكل أحد، ولا يعجز أحد عن إثارة الشبهة على الدليل الواضح البين الجلي وإثارة الخلاف فيه. وهذا ما يسمى في علم الكلام المنطق باستفسطة. والسوفسطائيون هؤلاء هم الذين يجيدون إثارة التشكيك والشبه على كل شيء، وهذا أمر يجيده كل شخص. ومن الأمثلة على ذلك أن من أوضح الواضح وأبين الحق هو وجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهناك من يجادل في الله، بل يجادل في وجوده سبحانه وتعالى. وزعيم السفسطائيين هو إبليس الذي لا يزال بالمؤمن حتى يقول كما جاء في الحديث: لا يزال بالمؤمن حتى يقول هذا خلق الله فمن خلق الله. فهو يثير شبهة هنا، وهي شبهة تسلسل المخلوقات، ما من مخلوق إلا وله خالق، وهكذا تسلسل إلى أن نصل إلى الخالق سبحانه وتعالى، فمن خلق الله. لذلك فإنه في هذه الحالة لا ينفع الجدل. لذلك هذه من السفسطة التي لا ينفع منها معها الجدل. والمتكلمون هم فطاحلة وعباقرة في الجدل في إثارة الشبه، لكنهم يخفقون ويضعفون في الدفاع عن الحق، يجيدون إثارة الشبهة لكنهم يضعفون عن إزالته، ولذلك فهم يجيدون الهدم لكنهم لا يحسنون البناء. فعندهم القدرة تشكيك في الأدلة حتى وإن كانت واضحة مثل الشمس، لكنهم لا يستطيعون البناء في مقابل هذا الهدم. وهذا ما أدى بهم وبكبرائهم إلى الحيرة والاضطراب وعدم اليقين والشك. وأكثر الناس شكا عند الموت كما قال الأئمة هم أهل الكلام، لأنه يجيد إثارة الشبه لكنه لا يستطيع إجادة الرد عليه. ولذلك ذكروا عن الرازي رحمه الله تعالى، وإن كان في آخر حياته، ذكر مترجمه أنه رجع في آخر حياته، كان إماما في إيراد الشبهة، وقالوا إنه يرد الشبهة حاضرة ولكنه يرد عليها نشيئة، قد يحسن الإجابة عليها وقد يضعف أحيانا عن الإجابة عليها فيذكر إجابة ضعيفة وقد يسكت كثيرا فيثير شبهة ولا يستطيع أن يرد عليها. وهناك القصة المعروفة مرت يعني أشار إليها، ما ذكر عن الرازي رحمه الله تعالى أنه مر ومعه حاشية من تلامذته، يعني عدد كبير منهم قد التفوا حوله، وكان هناك في الطريق عجوز جالسة، فلم يعني تعر انتباها بهذا القادم ومن معه، فكانت بقيت على ما كان. فقيل لها: ألا تعرفين هذا؟ ألا تتنحين عن الطريق؟ قالت: ومن هو؟ قالوا: هذا الرازي الذي استطاع أن يثبت 100,000 دليل على وجود الله تعالى. فهزت رأسها وقالت: والله لو لم يكن في رأسي 1,000 شبهة لم احتاج إلى 1,000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من ذلك هنا أن علم الجدل من حيث الأصل هو مذموم إلا في حالات خاصة، وهي التي أشرنا إليها بضوابطها. فالحالة الأولى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. والحالة الثانية: يجادلونك في الحق بعدما تبين. والحالة الثالثة هي ما ذكره الله عز وجل في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، في الآية الأخرى: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه صور الجدل والمجادلة المذمومة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا قال: ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن. وهنا ملحظ دقيق في كلام صاحب المثل رحمه الله تعالى، وهو أن هناك فرق بين المجادلة في القرآن والمجادلة بالقرآن. فالمذموم الذي نفاه صاحب المثل هنا هي المجادلة في القرآن لا المجادلة بالقرآن، لأن المجادلة بالقرآن هذه من المجادلة الممدوحة بلا شك، وهي من الجهاد، وجادلهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن بالنسبة للمنافقين، وهو المجادلة بالقرآن لإقامة الحق ودحض الشبه. فهنا الصورة من المجادلة هي المجادلة في القرآن، وهذه مذمومة بلا شك. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله ولا نجادل في القرآن، قال: يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلف، لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ، أي لا نجادل في القرآن بمقولة أهل الزيغ من إثارة الشبه عليه، أو أن يضرب كلام الله بعضه ببعض كما حصل عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، وقد غضب عليه الصلاة والسلام، خرج مغضبا، قال: أبي هذا أمرتم؟ وهو أن تضربوا كلام الله بعضه ببعض، ما علمتم به فخذوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومر معنا هذا الكلام كما قدر. قال: أن لا نقول فيه، احتمال الأول أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهي صورة مذمومة من المجادلة التي تقدم، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وسياق الكلام يدل على أنه يريد هذا المعنى. الاحتمال الثاني قال: ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، وهذه صورة من الجدل المذموم، وهو الجدل في القرآن، وهو أن لا نجادل في القرآن في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح. وهنا صورة واقعية حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجدل، وهو كما هو معروف اختلاف الصحابة في القراءة في الأحرف السبعة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، عمر رضي الله تعالى عنه غير من الصحابة، وقال لكل منهما هكذا أنزل. فأشار هنا إلى الدليل، قال: ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. نعم. أنزل القرآن على سبعة أحرف، الحديث الصحيح في هذا المعنى. فالاختلاف هنا وهو من الاختلاف المذموم، وصورته أن كل واحد من هؤلاء المختلفين يخطئ الآخر في قراءته، وكلاهما محسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أقرهما عليه الصلاة والسلام على قراءتيهما قال: لا تختلف. والجدل هو مثار الاختلاف، وهو مطية الاختلاف، والغالب على الجدل أنه لا يكون إلا عند الاختلاف، ويزيد في الشقة والتعصب وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تختلف. قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كره اختلافهم في هذه القراءة. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف تخفيفا للأمة في أول أمرها حتى وتسهيلا ورخصة من الله سبحانه وتعالى، لكن أن يؤدي ذلك إلى الاختلاف فهذا هو الذي لا ينفع. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ظهر في وجهه كراهة عليه الصلاة والسلام لهذا الخلاف، قال: كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا هلك. والحديث مخرج في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع صاحبه من الحق، لأن المتجادلين كلاهما معه حق، فهو ينتصر للحق الذي معه ويبطل الحق الذي مع خصمه، ولذلك ذم الجدال والاختلاف. وهذا يؤدي إلى التعصب، بل قد يؤدي إلى الغلو في التعصب أحيانا من آراء وغيرها، مما يذكر يعني في الغلو في التعصب للرأي والانتصار للنفس، أن رجلا يعني من طلبة العلم قرأ آية فأخطأ فيها فرد عليه فغضب وقال بل هكذا القراءة، فأتي له بالمصاحف فقال هذا المصحف أنت تقرأ على الخطأ، فقام ودخل إلى بيته وأتى بمصحفه والحبر لم يجف، يعني مغير القراءة حتى ينتصر إيش بنفسه. فهذه صورة من صور التعصب المذموم، وإلى أي درجة من الوقاحة قد تصل بالإنسان. لكن من أدنى درجات النتائج الجدل المذموم هو إبطال ما مع الخصم وإن كان حقا، وهذه الصورة التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما تجادل في هذه القراءة كل واحد معه حق، لكن الخطأ أن كل واحد أبطل الحق الذي مع صاحبه، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف. قال لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، وهذا مما حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة الذين من قبلنا من أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم فأهلكوا بسبب هذا الاختلاف. فالاختلاف والتفرق كما سيأتي السلام عليه هو من أكبر أسباب هلاك الأمم. قال ولهذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلها، لما كثرت المصاحف وكثر القراء، وكان بعض الصحابة يعني كتب كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل شيئا من التفسير في بعض المصاحفين كما في مصحف ابن مسعود وغيره، واختلفت قراءاتهم، فخشي حذيفة رضي الله تعالى عنه اختلاف الأمة في كتابها، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه ويعني نصحه في إدراك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد حتى لا يختلفوا، وهذا اجتماع سائر مشروع حتى لا تختلف، فجمعهم على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورتها الأخيرة دون القراءات الأخرى التي كان فيها نوع أو الأحرف الأخرى التي فيها نوع من التيسير على الأمة في أول نزول القرآن. قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهذا لا شك أنه من مآثر وفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، وإلا لو كان الأمر والله العلم عند الله كان لو بقي على ما هو عليه لا زاد الأمر خلافا ونفورا بين المسلمين. قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، أو فجمع نعم، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، لأن اجتماعهم على حرف واحد وهي العرضة الأخيرة للقرآن لا شك أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بالعصمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكون الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعوا على هذا الحرف الذي نسخ به المصحف الإمام في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم نسخ منه نسخا أرسلها إلى الأمصار وأحرق بقية المصاحف والنسخ، لا شك أن هذه من يعني أكبر الأمور، وهذه مقرة شرعا لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال ولم يكن في ذلك ترك واجب، يعني كون القراءة بأحد الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن القراءة به سائغة أي جائزة وليست واجبة، فكونه قد يترتب عليها إشكالية من الاختلاف وجمعوا على قراءة على حرف واحد فهذا لا شك ليس فيه ترك لواجب ولا فعل محظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، وهي على سبيل التيسير والتسهيل. قال رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروا، في أي حرف اختاروا. نعم. لم يكن واجبا عليهم منصوصا عليه، إنما هو باجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عليه. قال ولهذا كان ترتيب المصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك نصحه غيره. أما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، يعني توقيفي، كانت إذا نزلت الآية قال عليه الصلاة والسلام ضعوها في سورة كيف بعد آية كيف، فترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي منصوص عليه. أما ترتيب السور فهذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عليهم، ولذلك حصل بينهم في مصاحفهم اختلاف في هذا الترتيب. قال فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تختلف وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، وهو ما أجمع عليه الصحابة على مصحف عثمان رضي الله تعالى عليه. قال هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. هنا يعني يحسن التنبيه إلى أن بعض طلبة العلم يخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، والصحيح أنه لا علاقة البتة بين هذه وتلك، فالأحرف السبعة هي التي جاءت في الحديث الذي أشرنا إليه أنزل القرآن على سبعة أحرف، والقراءات السبع هذه انتخاب انتخبه المقرئ ابن مجاهد في كتابه السبعة، كتاب مطبوع مشهور، انتقى فيه سبعة من أئمة القراء من الأمصار، أئمة القراء الأمصار انتخب منهم سبعة من هؤلاء القراء، وانتقى لكل قارئ راويين من رواة هذه القراءة، ثم لكل راو انتقى مجموعة أيضا ممن يروون عن هذا الراوي، وجمع ذلك في كتابه السبعة. نعم، هذه القراءات السبع من هؤلاء القراء الذين انتقاهم من سائر قراء الأمصار هي بلا شك من القراءات المتواترة، من القراءات المتواترة، وبعضهم أوصل المتواترة إلى عشر، لكنها غير السبع التي انتقبها ابن مجاهد رحمه الله تعالى، وهي موجودة ومعروفة، وبعضهم أوصلها إلى الأربع عشرة قراءة. أما ما عداها فهي من القراءات الشاذة، وإن صحت إسنادا إلا أنها لم تبلغ التواتر، لم تبلغ التواتر. على كل يعني لا علاقة بين الأحرف السبعة، هذه التي أنزل بها القرآن رخصة من الله عز وجل وتسهيلا عن الأمة، وبين القراءات السبع وهي هذه من انتخاب ابن مجاهد كما أشرنا إليه قبله. يقول فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد من الأحرف السبعة لا على القراءات جمعهم الصحابة عليه. قال هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قال ابن جرير وغيره. ثم ذكر الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذه الحكمة منصوص عليها في ودالة على أن المقصود منها التسهيل والرخصة للأمة. قال منهم من يقول لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فكان ذلك تسهيلا ورخصة لأنه نزل على سبعة أحرف بأيها قرأوا صحت قراءتهم، وكان اتفاقهم على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة الذي كان في العرضة الأخيرة، لأن المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه كان على قراءة العرضة الأخيرة. طبعا هناك كما معروف الجمع للقرآن كان على يعني مرحلتين. المرحلة الأولى جمع أبي بكر رضي الله تعالى، وهو جمع ما كتب من القرآن لأنه كان مكتوبا مفرقا بين الصحابة وعلى يعني لخاف وعظام وجلود متفرقة بين الصحابة، فخشي على أن يضيع منه شيئا فجمع القرآن في مصحف واحد. أما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه جاء وقد تعددت المصاحف من الصحابة رضي الله تعالى عليه، وكل منهم كتب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الذي يقرأه، ومنهم من يعني أضاف أو أدخل بعض التفسيرات لمصحفه الخاص به، فخشي من اختلاف تعدد الأحرف وتعدد المصاحف أن يكون في ذلك فتنة للمسلمين واختلاف، فرأى الصحابة أن يجتمعوا على حرف واحد وهو الحرف الذي كانت به العرضة الأخيرة، وهو يعني الذي جمع عثمان رضي الله تعالى عليه المصاحف. قال وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يجتمع على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف. قالوا إن المصحف الإمام رسم برسم يحتمل هذه الأحرف السبعة، لأنه طبعا لم يكن مشكلا ولا منقوطا، وإنما التشكيل والنقط إنما كان متأخرا في عهد الحجاج بن يوسف لما بدأ اللحن ودخول العجمة على العرب، اضطروا إلى ضبط هذه الأحرف بالنقط والشكل، فنقطت المصاحف وشكلت لضبط القراءة، وإلا في الأصل ليس هناك نقص ولا شك، لذلك تأتي الرسمة تحتمل أكثر من قراءة، لكن نقول إن هذه تحتمل القراءة لا تحتمل الأحرف، وفرق بين القراءة والحرف. ومن الأمثلة على القراءة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاءت في قراءة متواترة صحيحة فتثبتوا، والرسم واحد بغير نقط، الرسم واحد بين هذه فجاء المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه شاملا لجميع القراءات المتواترة لا الأحرف، لكن بعض أهل العلم قال لا إنه شامل أيضا لبعض الأحرف، وحجتهم في ذلك قالوا لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. قال وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني، لكن الصحابة أجمعوا على رسم المصحف العثماني وجمع المصحف العثماني على هذه على هذا وترك ما سواه، وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم بلا شك حجة، بل النصوص قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال الشارح وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهذا اعتراض على أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن لا يجوز أن يترك شيء من الأحرف السبعة، فالجواب على ذلك أن القراءة بهذه الأحرف كان جائزا وليس واجبا، جائزا وليس واجبا، ولذلك قال وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، لكن وكان لمرحلة معينة وهو أول نزول هذا القرآن، ولم تتعود ألسنة العرب على حرف واحد، لكن لما أكثروا من قراءة القرآن ولانت ألسنتهم للحرف الذي كانت تقرأ به قريش وهو الذي كانت العربة الأخيرة، يعني أصبحت الحكمة والحاجة إلى بقية الأحرف يعني ليست قائمة، وبقاؤها قد يؤدي إلى اختلاف وفتنة، فلذلك أجمعوا على الحرف الذي كتب به المصحف العثماني. نعم. قال أو أنه صار منسوخا، طبعا دعوة النسخ هذه فيها الكلام. قال يعني من الشبه التي تثار في هذا الموضوع ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى جواز القراءة بالمعنى، وهذه شبهة باطلة لاحظة لا ليست صحيحة. قال وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى، يجوز القراءة بالمعنى، فقد كذب عليه، وإنما هو فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراءة وليس القراءة إلى القراءة، قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، يعني القراء، القراءة يعني جمع قارئ وهم القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدهم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم. ولاحظ أنه قال كما علمتم، وقوله كما علمتم ينفي القراءة بالمعنى، لكن كما سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. نعم. إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. قال فكيف بمناظرة أهل القبلة، لأن النزاع والاختلاف في الأحرف السبعة أو غيرها بين أهل القبلة، إذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نجادل أهل الكتاب وهم كفار ليسوا من أهل القبلة، إلا أن يكون بالتي هي أحسن، وعبارة التي هي أحسن جاءت في الآيتين وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي الآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هي التي بلغت القمة في الفصل، فالأمر حسن وأحسن، والأحسن والتي هي أحسن هي أعلى درجات الحسن، حسن وهو أحسن من غيره، وهو الأحسن، وهو الذي هو أحسن، هو هذه هي غاية القمة في الحسن. فإذا كان الله تعالى أمرنا بأن لا نجادل أهل الكتاب وهم كفار إلا بالتي بلغت القمة في الحسن، فكيف بالمناظرة بين أهل القبلة أهل الملة الواحدة والخلاف؟ فلا بد أن تكون بالتي هي أحسن. نعم، من باب أولى. قال: والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة. ولاحظ أنه عدل عن قوله مجادلة أهل الكتاب إلى مناظرة أهل القبلة، فما بين أهل القبلة هي المناظرة. ينظر في دليل هذا وفي دليل هذا من أجل الوصول إلى الحق، وهي عبارة ألطف من المجادلة، لأن الجدل في نوع من الخصومة والعناد والتنازع. نعم، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. ما أدري ليش من حيث الجملة، أنا أقول أنه لا معنى لهذا القيد. فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. حتى ما دام أنه من أهل القبلة، أولا عرفوا أهله من أهل القبلة ولا لا، لكن ما دام أنه من أهل القبلة فهو خير من أهل الكتاب، إلا إذا أراد أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واحد لا شك. نعم، قبل أن تنسخ الشرائع السابقة قد يكون. نعم، قال: فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. نعم، فهم أولى لا شك. قال: وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. وهذه من سمات من خصائص من خصال أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون المخالف من أهل القبلة في الأمر المكفر إلا بعد إقامة الحجة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني لاحظوا يعني مدى يعني، وهي من خصال وخصائص أهل السنة والجماعة، أنهم أرحم الخلق بالخلق، وهم أعرف الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، فهم لا يسارعون في التكفير ولا في التفسيق ولا في التكفير، ويبحثون عن أقرب دليل أو أقرب شبهة يمكن أن ترفع عنه هذا الحكم البغي. يقول الشافعي عن أهل الأهواء، لاحظ بين أهل الأهواء وبين أهل السنة، يقول عن أهل الأهواء: أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، إذا اختلف قال كفر. فلذلك قالوا في ضوابط، بعض المتكلمين بعض الشخصين قالوا ضابط التكفير أننا نكفر من كفرنا، من كفرنا نكفر، هذا ليس بضابط شرعي. نعم، فيقول الإمام الشافعي وهي عبارة دقيقة، قال عن أهل الأهواء: أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت، فهو خطأ حتى تقوم عليه الحجة، فإن كان مكفرا يبقى الحكم بعد ذلك هنا. ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهم من يقدرهم عن السلف من أهل السنة في هذه المسألة، يقول: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، أنهم يكفر بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. من عيوب أهل البدع أنهم يكفرون تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. أخطأت ولا يقال كفر. مثال على دعوة التكفير هذه التي للأسف أنه يتهم بها أهل السنة ويتهم بها يعني المنتسبين إلى السلفية، ما يسمونهم الآن بالوهابية، يعني حتى الرافضة الذين يكفرون الشيخين يقولون السلفيون والوهابيون هؤلاء تكفيريون. يا سبحان الله، يعني ما أقول رمتني بدائها وانسلت، هذا أكبر من يعني من المخالفات، بل إن هذا ديدا جميع الطوائف. يعني من أقرب الطوائف أهل السنة الأشاعرة، ومع ذلك فالتكفير عندهم غير منضبط. أهل السنة لهم ضوابط تكفير، لا بد من شروط، توفر شروط محددة، وانتفاء موانع، إقامة حجة، لا يكفر بتأويل ولا إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة. لكن أولئك الضوابط عندهم يعني غير منضبطة، فمنهم من غلا في التكفير، ومنهم من قرط في التكفير، حتى بعضهم أدخل اليهود والنصارى وقال إنهم يدخلون فيه في التكفير لعدم انضباط الصورة عندهم. يعني على سبيل المثال الشيرازي من أئمة الأشاعرة في شرحه للمع يقول: من قال بغير قول أصحابنا، يعني الأشاعرة، من قال بغير قول أصحابنا فقد كفر. الذي يقول بغير قول أصحابه، طبعا الصحابة لا يقولون بقول بالتأويل ولا بالوجوب النظر ولا بغير ذلك من قرروه في عقائده. من قال بغير قول أصحابنا فقد كفر، ومن نسب إليهم غير ما ذكر فقد كفر. من نسب إليهم غير ما قالوه فقد كفر. يعني النتيجة أن موضوع التكفير عند أهل الأهواء غير منضبط، غير منضبط. ومن خصائص ومزايا أهل السنة والجماعة هو ضبط معالم منهجهم، معالم محددة مضبوطة، وهم أبعد الناس عن التكفير إلا من كفره الكتاب والسنة بعد إقامة الحجة عليهم النص الواضح. يقول صاحب المثل أو الشارح يقول: وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. نعم، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، لذلك قلنا إنهم أهل السنة يخطئون ولا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة لمن أتى بمكفر عليه من الله برهان صريح. قال: وكونهم يخطئون فأيضا الخطأ بالنسبة لهذه الأمة معفون عنه، معفون عنه، إن الله قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. قال: ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. ذموا أهل الأهواء وأنهم يعني يختلفون، يجادلون، يتجادلون، فيختلفون، فيكفر بعضهم بعضا، فيعود بعضهم إلى بعض في إيش؟ في المقاتلة السيف والنزاع. نعم، يكون آخر أمرهم السيف، يعني مثل الخوارج وغيرهم. نعم، واللجوء للسيف غالبا ما يكون إلا نتيجة التكفير، نتيجة التكفير واستحلال السيف. نعم، أقول مثال لكن لا داعي لذكره. نعم، واقعي هنا. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعلى أي حال. إلى تفصيل المسألة في كلام سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. الجملة التي ذكرها صاحب المتن وهي قوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه تقدم الكلام عليها عند قوله وأن القرآن كلام الله منه بدأ قولا منه بدأ بلا كيفية قولا. قال نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. فالرسل على صفين، رسل ملائكية ومنهم جبريل عليه السلام، فهو رسول إلى رسل، وهو الرسول الملكي إلى الرسول البشري، والرسل من البشر وهم الرسل المعروفون منهم آخر وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما يعني جاء نص عليه في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلوب إنما تكون بالوحي القرآن. نعم. وفي قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه في القرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فحياة القلوب هو بالوحي في القرآن بكلام الله تعالى. قال وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. ومعنى كونه رسول وأمين فهذا فيه إشارة وفيه إيحاء ودلالة على أنه لم يزد من القرآن ولم ينقص منه شيئا، ولم يكن كما تقول غلاة بعض طوائف الرافضة عليهم الله ما يستحقون، يقولون خان الأمين وصدها عن حيدر فالله ما كان الأمين أمين، يقول إن الرسالة كانت لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الأمين الذي سماه الله الأمين خان الأمانة ويعني صد الرسالة إلى محمد بدلا من علي رضي الله تعالى. نعم. قال طبعا وصفه الله بالأمانة وكفى بالله شهيدا. قال سبحانه نزل به الروح الأمين، وهذا قولا يعني مجمع عليه أن المراد هو نوح هو جبريل عليه السلام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم، هذا الرسول الملائكي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهو تأكيد ليش للأمانة الذي حمل لها جبريل عليه السلام. قال وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فحملت الوحي رسولان، الرسول الملائكي وجبريل والرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بلغ الرسالة وأدى الأمانة التي حمل إياها، فعليهم صلوات الله وسلامه. طبعا معروف أن القرآن القرآن من هو ما هو مسموع ومنه ما هو مكتوب، فالمكتوب من القرآن ما كتب في اللوح المحفوظ، وهو ما ذكره الله عز وجل في قوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، فهو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ. ومنه القرآن المسموع، والذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل هو القرآن المسموع الذي سمعه جبريل من الله عز وجل قولا منه تعالى، ثم بلغ جبريل محمد صلى الله عليه وسلم ما سمعه، وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم صحابته ما سمعه من جبريل عليه السلام. القرآن المسموع هو بعينه القرآن المكتوب، لكن البلاغ إنما أتى مسموعا لا مكتوبا، وهذه مما يشغب فيها ويتكلم فيها ويجادل فيها بعض الذين في قلوبهم زيغ. وإلا في القرآن كما هو عند أهل السنة معروف أن القرآن حروف وكلمات وجمل وآيات وسور، وأنه ألفاظ ومعان، وأن هذا جميعا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالمسموع هو كلام الله عز وجل. نعم، هو قال قبلها لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، الشارح يتعرف بهذه، وهذا تصريح من أن القرآن منزل غير مخلوق، فهو لا يشبه ولا يساويه ولا يداني شيء من كلام المخلوقين، وهو دليل أيضا على إعجاز القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتي بمثله ولو كان بعض من بعض ظهيرا. فالله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن الإنس والجن، بل وتحدى أن يأتوا بعشر سور مكرات، بل بسورة، وهذا دليل على إعجاز القرآن وأنه لا يساوي شيء من كلام المخلوقين وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، فهو رسول معلم، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره بنفسه إلهاما، الذين ينفون الوحي وإنما هو إلهام فقط بدون السماع. نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين تطلق ويراد بها جماعة الدين وجماعة الأبدان، وكلاهما مقبول، كلاهما مأمور به، ويقابل الجماعة الفرقة والاختلاف. وقد قال الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي في الدين الذي هو الاجتماع على الكلمة. نعم. ونتيجة الاختلاف في الدين يحصل الاختلاف والتفرق في الأبدان، وهو الأمر المهم. قال هنا فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. نعم، طبعا في هذا إشارة إلى قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصير جهنم وساءت مصيره. وهذه الآية صريحة في الأمر بوجوب اتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وفهمهم لما قرروه من مسائل ودلائل في القرآن من القرآن والسنة، لأن من خالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بماذا؟ نصله جهنم وساءت مصيره. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.